بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا إلى كتاب الحدود، أخذنا فيه حد الزنا بالتفاصيل، وأخذنا فيه حد السرقة أيضا بالتفاصيل، وتعرضنا موضوع التعزير، وأخذنا حد القذف. موضوع التعزير نضيف بس بيان في موضوع التعزير، يبقى نبدا بالتعزير. الكلام في التعزير هنسال ايوه، خدنا السرقه والقذف والزنا. تعزير قلنا بس بكلمه مختصره، عايزين نزيده بيانا. يعني نكتب سؤال: ما معنى التعزير؟ ما معنى التعزير؟ قول كده ما معنى التعزير. قول اللي انا كتبته ده اسئله يعني. لا اكتب اكتب لا اكتب اكتب تعريف اخر. لا اكتب تعريف اخر. ما معنى التعزير؟ الاجابه: هو عقوبه غير مقدره تجب حقا لله تعالى، تجب حقا لله تعالى او لادمي. يبقى تجب حقا لله تعالى او لادمي في كل معصيه، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يبقى هو عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالى أو لآدم في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ده معنى التعزير. تعزير في اللغة بمعنى التأديب، تعزير في اللغة بمعنى التأديب. وفي الشرع عقوبة غير مقدرة، كام؟ غير مقدر حسب ما يراه الإمام. تجب متى يجب التعزير ده؟ حقا لله تعالى. يعني ايه حقا لله تعالى؟ مثلا انسان وقع في استهزاء بشيء من الدين، فهذا من حقوق الله. استهزاء بشيء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشيء من حقوق الله، تمام؟ فمالوش حد في الشرع. يقول لك كم جلده؟ مالوش حد في الشرع. فالقاضي يحدد ايه؟ طول ما الباب مفتوح انت مش معايا. وعليكم السلام. استاذنا الشيخ مسجد الباب. يبقى عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالى أو لآدمي. يعني إيه لآدمي؟ شتمت إنسان، إنسان شتم إنسان بدون القذف، حده إيه؟ حده إيه يا جماعة؟ شتم انسان بدون القذف، ماذا عليه؟ ملوش حد في الشر. يبقى بيعطي القاضي بيحدد له التعزير. واضح التعزير؟ يبقى التعزير ايه؟ مجال مفتوح للقاضي يحدد له اي مقدار من الايه، من العقوبه. لا حد فيها ولا كفاره، هذه المعصيه لا حد فيها ولا كفاره. انواع التعزير، اكتب سؤال: ما انواع التعزير؟ ما انواع التعزير؟ اولا العقوبات البدنية، العقوبات البدنية مثل التعزير بالقتل. انت الورقة دي هتنقلها لك حاجة يا استاذ كريم؟ الورقة هتنقلها لك حاجة، لان الورقة هتضيع منك، لان الورقة هتضيع. امال بتعمل ايه بقى؟ بتبيض يعني؟ طيب. التعزير بالقتل، فقد يصل التعزير الى حد القتل. اثنين بالجلد، تعزير بالجلد. ثلاثة القتل، يبقى أول نوع من أنواع التعزير البدني القتل أو الجلد. ثلاثة الحبس، قد يحبس. أربعة النفي والتغريب، النفي ينفى أو يغرب. يبقى القتل، الجلد، الحبس، النفي والتغريب، يبقى دي كلها عقوبات بدنية. لا، ما هو القول الثاني قول الجمهور يزيد حسب ما يراه الامام، وقد يزيد في الحد عن ايه مقدار، قد يزيد في التعزير عن مقدار الحد. يعني اقصى حد مثلا قالوا 40 جلده بتاع شرب الخمر زي ما ناخد النهارده، قالوا قد يزيد عن الحد للمصلحه. قتل كذلك زي ما ناتي برضه في شرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب في الأولى فجدوه في الثانية فجدوه في الثالثة فاقتلوه في الثالثة فجدوه في الرابعة فاقتلوه اللي هو شرب الخمر. فوصل التعزير إلى حد القاتله تمام؟ أيجي تفصيل مش. ثانيا التعزير بالمال. التعزير بالمال فيجوز أخذ المال أو إتلافه تعزيرا. فيجوز أخذ المال أو إتلافه تعزيرا. ثالثا التعزير بالقول مثل اللوم، اللوم والتوبيخ، اللوم اللوم تلومه يعني لوم التوبيخ. طيب كده بقى احنا خدنا ايه اهم ما في التعزير. نبص في الكتاب تاني. خد بعد التعزير حد السرقة، نبدأ بحد المحاربة. وقال تعالى في المحاربين، يبقى بدأ في حد الايه المحاربة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخر الآية في سورة المائدة. أولا نسأله من هم المحاربون؟ قال الشيخ وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. يبقى السؤال الأول من هم المحاربون؟ اللي هم قطاع الطريق. من هم المحاربون أو من هم قطاع الطريق اللي ينطبق عليهم حد الحراب؟ كتبنا السؤال الأول هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. جميل. نكتب السؤال الثاني ما دليل حد المحاربة؟ أولا من القرآن الآية في سورة المائدة اللي هي قدامنا دي. اثنين من السنة حديث العرانيين. العرانيين العرى ألف لام عين راء نون ياء ياء نون العرانيين. ايه حديث العرانيين؟ جاء وفد أو رهط ثلاثة أو يزيد من قبيلة اسمها عكل أو عرينة، سميت ايه حديث العرانيين لأنهم من عرينة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاستوخموا المدينة، يعني تعبوا من جو المدينة مش واخدين على جو المدينة، المدينة بالنسبة لهم حضر، هما كانوا متعودين على البدو عايش في الصحراء، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيشوا في البدو، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة يرعوا مع إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا رجعت لهم صحتهم قتلوا راعي الإبل واستاقوا الإيه؟ الإبل وهربوا وارتدوا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم حتى أتى به، فلما أتى بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليمين مع الشمال مع رجل الشمال والإيد الشمال مع رجل اليمين تمام، ثم سمل أعينهم، سمل بمعنى جاب حمار المسمار محمي وحطه في عينهم، ثم تركهم في الحرة، الحرة دي حجارة سود حجارة سوداء في المدينة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم كده؟ قال الحسن البصري فهؤلاء قتلوا راعي الغنم أو راعي الإبل وسرقوا، يعتبر قطع طريق تمام، أموال المسلمين أخذوها ثم مثلوا بالراعي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جازاهم بمثل ما فعلوا براعيه صلى الله عليه وسلم، فكان ده حد إيه؟ حد الحرابة. يبقى لما واحد يسألك ما ده إيه حد الحرابة من السنة؟ تقول حديث العرانيين. طيب شروط الحرابة، اكتب ما هي شروط إقامة حد الحرابة؟ شوف كده باليمين كده مكتب اليمين ده ما هي شروط حد الحرابة؟ واحد التكليف، انه يكون مكلف اللي يقام بهذا الامر يكون مكلف. اثنين ان يكون معهم، ان يكون مع المحاربين سلاح، ان يكون مع المحاربين سلاح اي نوع بقى من انواع الاسلحة ليخيفون بها الناس. ثلاثة ان يأخذوا المال جهرا، ان يأخذوا المال جهرا. ليه بنقول جهرا؟ لانه لو اخذوا خفية بقوا ايه؟ سارقون مش محاربون. أربعة أن يبلغ هذا المال نصابا، مش عارف ان يكون ان يبلغ هذا المال نصابا عند الجمهور. يبقى الجمهور اشترطوا ان المال اللي اخذوه يكون بلغ نصاب السرقه اللي هو ربع دينار وصاعدا. وغير الجمهور من المالكيه قالوا لا، حتى لو لم يبلغ نصاب اقل من نصاب يفطر يقام عليهم حد الحرام. طيب نكتب السؤال اللي بعده فوق اللي الشيخ ذكر من اول، فمن قتل واخذ ماله. يكتب سؤال كده فوق الجمله دي، فمن قتل واخذ ماله. هنكتب سؤال ما هو حد الحرابه. الشيخ قال الاجابه فمن قتل واخذ مالا، يعني قتل المسافرين مثلا، قطع عليهم الطريق فقتلهم واخذ اموالهم، قتل وصلب جزاؤه بالشر، يقتل ويصلب. طيب ومن قتل فقط تحتم قتله، يبقى يقتل يقتل. طيب الثالثه ومن اخذ مالا يعني بدون قتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. واضحه دي؟ يعني من خلاف. ومن اخاف الناس روعهم نفي من الارض، لمجرد يخيف الناس بس يطلع عليهم يخوفهم بس في الطريق ينفى من الارض، يروح مكان ثاني بعيد غريب يبقى طريق في هذا المكان. طيب هذا القول اكتب كده، وهذا هو قول الجمهور وعليه فتوى ابن عباس. وهذا هو قول الجمهور وعليه فتوى ابن عباس. الجمهور اختلفوا يا جماعة في كلمة أو في الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلب، فقالوا أو للتخيير ولا للتنويع. للتخيير يعني للإمام أن يختار أي حاجة من الأربعة دول، إما يقتل ويصلب أو يقتل فقط أو ينفي أو يخضع. هل الإمام مخير ولا الأمر ده للتنويع؟ التنويع زي ما ذكر ابن عباس، فتوى ابن عباس، من فعل كذا فجزاؤه كذا، من فعل كذا فجزاؤه كذا. فالجمهور على ان اول الايه؟ على الحكم اللي ذكرناه للتنويع، حسب نوع الجريمه حسب ما يقام عليه الحد. طيب كده يعتبر انتهينا من حد الحرابه. في شيء متعلق بحد الحرابه اسمه دفع الصائل. اكتبوا دفع الصائل. الصائل يعني المعتدي. دفع الصائل يعني دفع المعتدي. اذا اعتدى اكتب اذا اعتدى انسان على اخر او اعتدى على ماله أو على عرضه فهذا يسمى صائل، ويلحق به الحيوان المحترم. في حيوان محترم ازاي؟ الحيوان المحترم حيوان ملك اخر، ده معنى حيوان محترم. ويلحق به الحيوان المحترم اذا اعتدى على الانسان. يعني انسان عنده جمل، فانسان عنده جمل، فالجمل حصل ان هو اعتدى على اخر، هاجم على الانسان عايز يقتله، يسمى صائل. عنده بقره، عنده تيس، عنده خروف، المهم عنده شيء، فاعتدى على اخر يريد قتله ويريد الاعتداء عليه، هذا يسمى صائل. اكتب كده، كيف يدفع الصائل؟ الإجابة يدفع بالأخف فالأخف. يعني ايه بالأخف فالأخف؟ يعني بأقل شيء وانت طالع لفوق، او بالأخف فالأعلى. لفظ صح، بالأخف فالأعلى، مش بالأخف فالأخف، بالأخف فالأعلى. ايه معنى بالاخف فالاعلى؟ اذا لو اعتدى عليك انسان كشيت فيه هيخاف ويمشي، يبقى تبدا بالايه؟ بالكش فيه. طيب الكش مش هينفع، ترفع ايدك كانك ستضربه، يبقى تعمل هذه الوسيله. مش هتنفع تمسك سلاح وتهوش يبقى تاخد الوسيله دي، ما ينفعش خالص الا في القتل في الاخر خلاص. يبقى مش ابدا رقم واحد بايه؟ بالقتل، الا لو انا عارف ان هذا الانسان اصلا ما بيتورعش الا بالقتل، فمهما تعمل مهما تكش مهما تعمل انت مش هيستقل ولا اي حاجه، فتدخل على اخر طريق على طول. طيب اسمه ده دفاع الصائل. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقول انا سريعا، ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل قال يا رسول الله رايت رجلا يريد اخذ مالي، قال قاتله، قال فان قتلني، قال فانت شهيد، قال فان قتلته، قال فاهو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الانسان هو يستسلم، لا، يدافع عن عرضه، يدافع عن حريمه، يدافع عن ماله الى اخره. لا، الرجل قال يريد قتلي، يعني واضح ان هو ايه قال. وبعدين معنى كلمه قاتله مش معناه قاتله يعني اقتله، قاتل غير قتله، تمام؟ ودي من فروق في اللغه العربيه، قاتل يبقى فيه مدافعه، بنتخانق انا وانت، قتل مباشر على طول. طيب الحد اللي بعده يا جماعه، حد البغاه. حد البغاه هذا اعتبره المالكية حدا من الحدود. لما تفتكروا احنا كتبنا في اول حاجة خالص انواع الحدود، كتبناها قلنا ان اتفق الفقهاء على 5 جرائم تقام فيها الحدود، وهي الزنا والقذف والسكر والسرقة وقطع الطريق، واضاف المالكية حد الردة وحد البغي. حد البغي ده اضافة على مذهب الجمهور فهو عند المالكية. هنكتب سؤال كده، من هم البغاة؟ الشيخ أجاب إجابة قال ومن خرج على الإمام يعني ولي الأمر يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. فالشيخ عرف لنا الباغي، من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه. تعريف قاصر، نكتب تعريف أدق شوية. هم الخارجون، البغاة هم الخارجون من المسلمين، الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل، يعني خرجوا بتأويل، لهم سبب تأولوه، ولهم شوكة، لهم شوكة يعني لهم قوة. تاني، هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوكة، يعني ظنوا إن هذا سبب يبيح لهم الخروج على هذا الإمام. رأوه مثلا يظلم الناس، رأوه يعطي الدنيا لأناس ويمنعها عن أناس، تمام؟ رأوه إن هما تأولوا إن هذا السبب من أسباب الكفر، فظنوا ان الامام وقع في الكفر، يبقى عندهم ايه؟ تاويل، عندهم سبب ظنوه سبب للخروج فخرجوا عليه، وعشان يبقى اسمه باغي يبقى لازم يكون لهم شوكه، لهم قوه. خلاص كده؟ ده معنى البغاء. شروط تحقق البغي، اكتب كده، ما هي شروط تحقق البغي؟ عشان فعلا نسميهم بغاء، بغاء لازم يتحقق فيهم شروط. الشرط الاول اجتماع الناس على إمام، اجتماع الناس على إمام وصاروا به آمنين، اجتماع الناس على إمام وصاروا به آمنين. يبقى لو اجتمع الناس على إمام ولي أمر والدولة آمنت به يبقى ده أول شرط، فاللي يخرج عليها يبقى باغي. بس لسه الشرط الثاني، أن يكون الخروج من جماعة قوية، أن يكون الخروج من جماعة قوية لها شوكة، يعني لها قوة. إنما لو خرج 2 3 مش تسمهمش بغاة، تمام؟ فين البغي اللي فيهم؟ مش هيأثروا في حاجة. رقم 3، أن يكون لهم تأويل سائغ، أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم للخروج، أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم للخروج. فإن لم يكن لهم تأويل سائغ يعني ما عندهمش أي سبب، هو بس كده مجرد أنهم يريدون أن يخرجوا، هذا ليس بغاة، قد يسموا محاربون، قد يسموا قطاع طريق، تمام؟ وفي فرق بين المعاملة معهم مع المعاملة مع البغاة، في فرق كبير جدا هنعرفه دلوقتي. 4، أن يكون خروجهم على وجه أن يكون خروجهم على وجه المغالبة وإظهار القوة. حاضر. أن يكون خروجهم على وجه المغالبة وإظهار القوة بمعنى إيه؟ أول ما تبص بره أنت مش معايا. معنى كلمة المغالبة يعني إيه؟ أي واحد عايز منهم يغلب. هم فعلا خارجين على وجه إن هم عايزين يزيدوا هذا الإيمان، مش مجرد تهويش. تمام؟ وأجمعوا له القوة وأجمعوا له العدة لإزالة هذا الإيمان. فيسمى إيه؟ بقى. الإمام الحق معناه الإمام المجتمع عليه، الأمة اختارته أو اللي هو تولى على الأمة بأي وسيلة من وسائل الولاية. طبعا ليست وسيلة الولاية الوحيدة إن الناس اختاروا تعالى أنت أمامنا. تفضل يا شيخ. تفضل. مش هي الوسيلة الوحيدة يا جماعة، من وسائل تولي الإمامة إما بالتعيين زي ما عين أبو بكر عين عمر الخليفة الأول يعين الخليفة اللي بعده، وإما باجتماع أهل الحل والعقد يجتمعوا فيقولوا نختار فلان الفلاني زي ما حدث في عثمان بن عفان، وإما أن يكون بالقهر والغلبة، إمام يطلع كده فيزيل الإمام السابق ويتولى مكانه بالقهر والغلبة، فإذا استتبت له الأمور يحرم الخروج عليه. ما يجيش يقولوا إيه؟ لا ده أنت إمام جائر، أنت إمام ظالم وجيت عملت فينا توليت على الإمام السابق يبقى إحنا لابد نزيلك. ليه؟ قالوا هذه الأشياء إذا تولى إمام بالغلبة على أمة لا تجوز إزالته والخروج عليه لحقن دماء المسلمين، لعصمة دماء المسلمين حتى لا تقع الفتنة الكبرى بين المسلمين. طبعا انسوا موضوعنا خالص، مش عايزين ننزل الواقع خالص، لا احنا بنقرأ في المسائل الشرعية. السؤال اللي بعده، ما أنواع البغي؟ واحد، البغي على الإمام والخروج عليه، ده أول نوع من أنواع البغي، البغي على الإمام والخروج عليه. اثنين، البغي باقتتال طائفتين من المسلمين، كل منهم باغ يعني ظالم للطائفة الأخرى، فيصلح الإمام بينهما، فإن أبيا يقاتلهم. يعني الطائفتين مش عايزين الصلح ولا داعي تصطلح، ولا داعي تصطلح، الإمام يقاتل الاثنين. النوع الثالث، البغي من أحدهما على الأخرى، فإما أن يصلح بينهما وإما أن يقاتل الباغية. يبقى إما أن يردع الطائفة الباغية ويصلح بينها وبين المظلومة، أو اللي جاب فيها سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى ده رقم واحد، أصلح بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى، مش هما الاثنين اقتتلوا، لا ده واحدة بغت فقاتلوا التي تبغي. يبقى الآية ذكرت كم نوع من أنواع البغي؟ اثنين، اللي هما اثنين وثلاثة، أما رقم واحد لم يذكر في القرآن إنما ذكر في السنة. إيه دليل عدم الخروج؟ اكتب كده، عدم الخروج على الإمام. ودليل تحريم النوع الأول من البغي اللي هو الخروج على الإمام، ودليل تحريم النوع الأول من البغي ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يعني أمركم مجتمع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فقتلوه. من أتاكم أمركم جميع يعني أمركم مجتمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. طبعا كلمة يشق عصاكم كناية عن إيه؟ عن أنكم مجتمعون، فيريد أن هو يوقع النزاع والفرقة بين هذه الأمة. أو يفرق الجماعة فاقتلوه، لا يقتل إلا إذا كان ارتكب محرما. أدلة أخرى كثيرة في المسألة دي، اكتب ودليل تحريم النوعين، ودليل تحريم النوعين الأخيرين قوله تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نكتبها ولا نقول الآية خلاص؟ طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية عشان لو جالك في الامتحان ما تكتبش وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية. طيب كده خدنا أنواع البغي، برجع تاني الكتاب. الشيخ يقول ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وبعدين قال وعلى الإمام مراسلة البغاة. يبقى نكتب سؤال كده فوق الفقرة دي، كيف يعامل الإمام البغاة، كيف يعامل الإمام البغاة. الشيخ رتب لنا ترتيب جميل، قال وعلى الإمام مراسلة البغاة، يبقى علم أنهم يريدون أن يخرجوا عليه، لهم تأويل سائغ، لهم شوكة، رقم واحد مش يضرب على طول بالطيارات ولا بالقنابل، لا رقم واحد يراسلهم، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، يعني هم أخذوا عليه أشياء يزيلها، أخذوا عليه شيء من الظلم يزيله ويكشف الشبه، فإن انتهوا كف عنهم، خلاص طالما انتهوا وأزال عنهم الشبه خلاص انتهى، وإلا قاتلهم. وقته إذا قاتلوا، يبقى إذا تعرضوا له بدأوا القتال ويقاتل، خلاص كده. قال وعلى رعيته معونته على قتاله، على الرعية إن هم يعينوا مين؟ هذا الإمام الحق على قتال مين؟ هؤلاء البغاة. تمام كده يا جماعة؟ يبقى أول حاجة على الإمام تجب مراسلة البغاة ويزيل الشبه وإزالة الظلم، فإن ارتدع أو فإن كفوا فبها ونعمة، فإن لم يكفوا وبدأوا القتال يقاتلهم. طيب في قتال البغاة كيف يقاتل البغاة؟ هل يستوي قتال البغاة مع قتال الكفار؟ لا، زي الشيخ قال ايه، فإن اضطر إلى قتلهم، اضطر يبقى مش رايح عشان ايه، مش زي قتل الكافر، إنه هدف الأساس المسلم في الحرب بينه وبين الكفار الهدف الأساسي قتل هذا الكافر، تمام كده؟ لا، ده بقولك فإن اضطر، يعني ما أزلش بأي وسيلة إلا القتل، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلى في مالهم فلا شيء على الدافع، مين الدافع؟ اللي هو الإمام، تمام كده؟ لا شيء عليه، معلوش دية ولا أي حاجة، وإن قتل الدافع كان شهيدا، الدافع اللي هو الإمام الحق بسموم أهل العدل، لما يخرج أهل بغي الطائفة الثانية اسمهم أهل العدل، يبقى احنا عندنا طائفتين في الأمة، لو خرج أهل بغي في الأمة الطائفة الثانية اللي تتبع الإمام الحق يبقى اسمهم إيه؟ أهل العدل. طيب وإن قتل الدافع اللي هو من أهل العدل كان شهيدا، خلاص كده يا جماعة؟ يبقى نكتب سؤال كده، كيف يقاتل البغاة؟ كيف يقاتل؟ يبقى أول حاجة إن اضطر إمامه إلى قتلهم أو تلف مالهم يقاتل ولا شيء عليه. رقم اثنين علم عليها بقى اللي جاي، ولا يتبع لهم مدبر، مدبر يعني ايه؟ فار. دي رقم اثنين، كيف يقاتل البغاة اللي بواحد جري قدامه ما يجريش وراه، ولا يجهز على جريح، واحد جرح وسقط على الارض ما يخلصش عليه لان ده ليس كافر، ولا يغنم لهم مال، كان معهم اموال ما تأخذش غنيمة، حرام لو اخذها، ولا يسبى لهم ذرية، ما يروحش يجي على بيوتهم وياخد اولادهم ونسائهم، دول سبايا بقى ويبقوا ايماء، خلاص كده يا جماعة؟ طيب كمل، اضيف كده كمان عليه، يبقى اول حاجة ايه، اذا اضطر الى قتلهم يقاتلهم ولا شيء عليه، وفي القتال نفسه رقم اثنين لا يتبع لهم مدبر، ثلاثة لا يجز على جريح، اربعة لا يغنم لهم مال، خمسة لا يسبى لهم ذرية، اضيف كمان كده ستة، ولا يقتل اسيرهم، ولا يقتل اسيرهم، رقم ستة لا يقتل الأسير لأنه ما تعرضش الأسير، سبعة إضافة بقى من في من الوسائل العصرية، وألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالصواريخ، وألا يقاتلوا بما يعم إتلافه ك كالصواريخ إلا إن فعلوه. يعني ما يجيش صاروخ ويروح رميهم بيه، لأن الصاروخ مش هيجي عليهم بس، هيجي عليهم غيرهم، إلا إن فعلوا من ذلك وألا يقاتلوا بما يعم إتلافه. يعني ما يتخذش سلاح، سلاح خطير يعم إتلافه، ضرر كبير يتعداهم، إلا إن بدأ هما بذلك. خلاص كده يا جماعة؟ ده كان في مين؟ في القتل، في القتل، في قتال البغاة. طب إن قتل الباغي، ما حكم لو قتل الباغي؟ الباغي نفسه هل هو شهيد؟ هو قال إن قتل الدافع كان شهيدا. طبعا كان شهيدا باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر أنه شهيد. طب اكتب كده، وإن ما الحكم إن قتل الباغي؟ ما الحكم إن قتل الباغي؟ الإجابة يغسل ويكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مسلم. يبقى الباغي ليس كافرا لأنه خرج بإيه؟ بتأويل، ظن هذا سببا للخروج فخرج، اجتهد فأخطأ. تمام كده؟ طيب آخر حاجة ذكرها الشيخ، قال ولا ضمان على أحد الفريقين. من الفريقين دول اللي هم اسمه إيه واسمه إيه؟ أهل العدل وأهل البغي، لا ضمان عليه فيما أتلف حال الحرب من نفوس أو أموال. وده قول الجمهور، يعني لو أهل العدل أتلفوا نفوسا وأموالا من أهل البغي ما يجيش، ما فيش دية. طب العكس، أهل البغي أتلفوا، لا ما فيش دية برضو من أهل العدل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يرى أن على أهل البغي الضمان، ولكن رجع رضي الله عنه واستقر مذهب الجمهور أنه في الفتنة لا ضمان على أحد الفريقين. ده باختصار حد البغي. يغسلوا ويكفنوا ويصلوا عليه. لا لو ما فيش مسلمين، لو ما فيش مسلمين، لو كانوا كفار دول خارج الموضوع اصلا، لا يغسل ويكفن ده كافر. طيب كده انتهينا من حد البغي. الحد الاخير باب حكم المرتد. قال الشيخ والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك. يبقى نسال سؤال، من هو المرتد؟ يبقى المرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر. الخروج ده بيكون بايه؟ قدامنا بفعل او قول او اعتقاد او شك. نكمل وبعدين نرجع تاني. قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. ذكروا التفاصيل، نكتب ديت بعض التفاصيل دي. اكتب سؤال كده، ما الذي يوجب الرده؟ ما الذي يوجب الرده؟ واحد الردة بالاعتقاد، مثل من أشرك بالله أو جحده يعني أنكر وجود الله أو نفى صفة ثابتة له أو نفى صفة ثابتة له أو أثبت لله الولد أو جحد شيئا من القرآن أو اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر. اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يبقى دي كلها من أمثلة الردة بالإيه؟ بالاعتقاد. يعني أنكر شيء مجمع عليه من الدين، يبقى هذا ردة بالاعتقاد. اثنين الردة بالأقوال، مثل سب الله، يبقى سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو سب الأنبياء سواء كان جادا او مازحا، يعني الامور دي ما فيش فيها هزار، جادا او مازحا او مستهزئا، يبقى من استهزأ بشيء من الاسلام، استهزأ بشيء من الدين، استهزأ بالله او الرسول او احد الانبياء، فهذا حكمه انه رده. الدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما ربنا حكم عليهم بالكفر بالإيه؟ بهذا الاستهزاء في سورة التوبة. النوع الثالث: الردة بالأفعال التي تضاد يعني تناقض، تضاد يعني تناقض الإسلام من كل وجه. أرد بالأفعال التي تناقض الإسلام من كل وجه، يعني تناقض الإسلام ما فيش ولا وجه نحملها عليه إن هي ديت ممكن توافق الإسلام في حاجة، مثل السجود لصنم. واحد سجد لصنم يا جماعة، هل في محمل ولو في 1% إنه ممكن يكون عنده تأويل؟ فيش. واحد مسلم واعتقد وآمن بالله ورسوله وعلم أن السجود لا ينبغي لله وسجد لصنم، هذا مجرد السجود طبعا بدون إكراه، تمام كده، والعقل وكل الشروط اللي عارفين عليه وسجد، هذا يضاد الإسلام من كل وجه، هذا ردة. ردة بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالفعل؟ بالفعل. أو فعل فعلا يدل على استخفافه بالقرآن، أو فعل فعلا يدل على استخفافه بالقرآن، مثل يضع ردة على المصحف، يضع ردة على المصحف أو غير سد بعد إذا مشي، أو أتى بفعل صريح، لا زين هو، أو أتى بفعل صريح بالاستهزاء في الاستهزاء بالإسلام، أو أتى بفعل صريح في الاستهزاء بالإسلام، يعني هذا الفعل صريح إن هو يستهزئ بالدين بالفعل، أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، خلاص، جاحدا لها، لازم تضيف كلمة جاحدا لها في الآخر، لأن ترك الصلاة بدون جحود في خلاف، ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج أيضا في خلاف، والراجح أنه لا يكفر بترك الزكاة والصوم والحج، إنما في ترك الصلاة في خلاف قوي، يبقى لازم تضيف كلمة إيه؟ جاحدا له. اكتب كده في الآخر: وهذا باتفاق الفقهاء، وهذا باتفاق الفقهاء. يبقى ده كان السؤال يا جماعة، هو ما الذي يجب الردة؟ يبقى ردة بالاعتقاد، ردة بالأفعال، ردة بالأقوال. السؤال اللي بعده: ما شروط الردة؟ واحد، التكليف. اثنين، الاختيار ألا يكون مكرها كما حدث لعمار بن ياسر رضي الله عنه، كان الكفار يضربونه حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر، فأتل النبي صلى الله عليه وسلم باكيا فقال: إن عادوا فعد. قالوا أنها نزل قوله تعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كيف تثبت الردة؟ سؤال: كيف تثبت الردة؟ التكليف والاختيار. كيف تثبت الردة؟ بالإقرار، يعني يقر على نفسه، أو بشهادة رجلين عدلين مع التبيين، يعني يبينه وقال إيه بالظبط، لأنه ممكن يظن أنه قال كلمة ارتد بيها وهي في الحقيقة ليست ردة. السؤال اللي بعده: كيف يتوب المرتد؟ كيف يتوب المرتد؟ الإجابة: بنطقه بالشهادتين. اثنين، إذا كان قد جحد شيئا من ضروريات الدين فتوبته بأن يقر بما أنكر، فتوبته بأن يقر بما أنكر، يعني ما أقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، هو قد يكون لا زال معتقد إن الزنا حلال، لا نقول له لا وضح وتقول كده لا اله الا الله محمد رسول الله واقر او اشهد بان الزنا حرام، يبقى كده علمنا انه رجع. طيب نرجع تاني لكلام الشيخ، لخص الكلام ده كله فقال ايه بعد ما ذكر تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام، قال وترجع كلها، لو لاحظت كل اللي ذكرناه ده الشيخ لخصها لك، قال ترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الجحد او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض، يعني ملوش سبب في انه جحد بعضا واثبت بعضا. طيب السؤال اللي بعده، ما عقوبة الردة؟ الإجابة، أما في الدنيا يستتاب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف، يستتاب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف، لحديث البخاري عن ابن عباس مرفوعا، من بدل دينه فقتلوه، حديث ابن عباس في البخاري مرفوعا، من بدل دينه فقتلوه، يبقى حديث واضح في البخاري، عشان اللي انكر مؤخرا الردة وقال الى اخر الكلام يعني. وايضا حديث ابن مسعود في الصحيحين، لا يحل دم امرئ مسلم، عايز انا مش لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3، ومنها التارك لدينه، المفارق للجماعه، التارك لدينه المفارق للجماعه، دي كان عقوبته فين في الدنيا كما كده. واما عقوبته في الاخره فقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي عقوبة إيه؟ المرتد. طيب هنكتب برضو اللي بعده، ما إذا إذا قتل المرتد لا يغسل، اقلب الصفحة واكتب، لا انت اقلب الصفحة كده كمك ولا ده لا زلت العقوبة، إذا قتل المرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لانه مات ايه؟ كافر، اصر على خلاص. اخر سؤال في الردة بقى، اثر الردة على المرتد، ما اثر الردة على المرتد؟ ما اثر الردة على المرتد؟ 1، على الزواج يفرق بينهما فورا، أثر الردة على المرتد في الزواج يعني يفرق بينهما فورا، إذا ارتد الرجل إذا ارتد الرجل يهودي نصراني غيره يفرق بينه وبين المرأة، إذا ارتدت المرأة اليهودية والنصرانية جائزة، لأن يجوز للمسلم أن يتزوج الكافر، بس أصبح ده أصبحت إيه؟ خد بالك جازة ايه؟ ازاي جازة؟ ده دي اصبحت مرتدة وليست كافرة اصلية. واضحة؟ خد بالك في فرق، هي اصلا تزوجها وهي يهوديه او نصرانيه، جاي تزوج هي كانت اصلا كده فتزوجتها كده، لا ده هي كانت مسلمه وارتدت وخلاص انا براحتي بقى ابقي مراتي براحتك انت تبقيها، بس في الاسلام له حكم تاني اللي هو ايه؟ الرده، واخد بالك؟ وقف الفرق. طيب يبقى يفرق بينهما فورا لان اصبحت مرتده فاصبحت كافره. واضحه؟ يبقى في عندنا كافر اصلي وكافر مرتد. طيب رقم خير وبركة يبقى مرتدة كده بقى حد الردة بقى. وعلى الإرث رقم واحد على الزوج قلنا على الإرث، الإرث الميراث يعني، لا يرث المرتد ولا يورث، يبقى هو لا يرث من أحد من المسلمين، ولو هو مات على الردة وله أولاد لا يورث ماله، يبقى ضيع نفسه وضيع اللي وراه، يعني فلوسه كلها راحت ايه؟ ويعطى ماله لبيت مال المسلمين، ويعطى ماله لبيت مال المسلمين. طيب مما يلحق بحد الردة ما حد الساحر؟ عشان يبقى احنا احطنا شوية بالموضوع، القتل بعد الاستتابة. ساحر، ساحر الذي ثبت انه يتعامل بالسحر ان لم يتب حده القتل بعد الاستتابة. المعلومات يستتيبوا يستتيبوا 3 ايام، هتوب ولا مش هتوب؟ تمام، خد بالك الامور الاصلية دي ركز عليها، حد الردة لان الشبهات كتيرة بتيجي عليه، حد البغي تمام كده، حد السرقة، الحدود عموما اصبحت في زماننا دلوقتي شبهات كتير على الحدود، فطبعا لا يجيب في مسألة الحدود الا طالب العلم، فتجد ممن يجيب على الفضائيات في الحدود يجي يجيب يخربط في حاجة تانية يضيع حاجات، فيجي يجيب يضيع حاجات لانه مش فاهم، انما لو فاهم الشرع صح، لو فاهم مثلا حد السرقة صح هيشرح الاول شروط اقامة حد السرقة، هتلاقي الناس تقتنع، لان الشروط لما مش عارف مين حد منكم قال المرة اللي فاتت شروط صعبة، يعني اقامتها صعبة الشروط دي تمام، فلما يشرح بتفاصيل الشر اللي قدامه سيقتنع. طيب اخر حد اللي هو حد السكر، حد شرب الخمر يعني، عشان يبقى خلصنا الحدود تمام، حد السكر او شرب الخمر الشيخ ما ذكروش كما لاحظتم عشان يبقى احنا احضنا بالموضوع. اولا المسكر هو الله انت ماشي بالاسئله يا شيخ عبد العزيز، وصلت لغايه الحدود؟ طيب ماشي شد حيلك يعني، حتى لو الاسئله بس مش لازم اجاوبها يعني، انا على الاقل ماشي عشان تديهولي بس تديني الاسئله، انا عايز الاسئله يعني عشان احط منها الاختبار ان شاء الله. يعني بصراحة دي انتوا أول دفعة في المعهد منذ إنشائه، منذ إنشائه مش بس منذ إنشائه تاخذ الفقه بالصورة دي بفضل الله تعالى. مدورين؟ ها؟ مفيش مشكلة، حد يكتبها في الكمبيوتر بس. ما انا مليتها لك. هي مكتوبة في الكمبيوتر. يعني بص انا عايز ادخل الكمبيوتر قبل ما مليها لكم. ما اصل انا عاملها حواش على الكتاب، فانت بتكتبها ازاي؟ احاول انا اكتبها كمبيوتر بقى. بحس انها هتفيدني. احاول اكتبها كمبيوتر. مش هتفهم لان بكتب هنا كده كده اشارات يعني. انا اكتبكم بقدر الله المستعان. ماشي ان شاء الله. اه طبعا. ما انا كان املي ان انا امليكم. يبقى انا عملت جهد ان انا حشيت. تمام كده. انا وضعت حواشي. ويبقى انت عليك جهد تاني حد يكتبكم بقدر. يبقى اتسمى الجهد. ما في مش, مش مش لازم يعني السنة دي يعني حتى لو في الاجازة. هتتطوع انت وتتوكى الله. ماشي. ولا ابدأ انا فيها. ممكن نجيب الـ بتاع التمييز. التمييز. رايح الله يكمل. واحد اول. تطلعه ويوزع على في التمييز يعني. طب ماشي. هياخده من مين؟ اخده منك؟ اه. هتقول؟ هتقولي ماشي. هتقولي ماشي. انا هاجي الاثنين. انت هتيجي يوم الاثنين؟ طب انا موجود الاثنين ان شاء الله. طيب المسكر هو اسم لكل ما خامر العقل. اسم معنى كلمة المسكر. اسم لكل ما خامر يعني غطى. خامر يعني غطى. ومنه سميت خمار المرأة خمار لأنه يغطي الرأس. اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. اي شراب يغطي العقل ويزيل العقل ويذهب العقل اسمه ايه؟ مسكر او اسمه خمر. تمام؟ خد بالك المعنى ده دقيق جدا ومهم. لا مسألة غير مسألة خلوها كثير. اقول لك معلومة بس ابو حنيفة. الامام ابو حنيفة ذهب الى ان الانبذة المختلفة. ايه معنى كلمة النبيذ الاول؟ النبيذ ان انت بتجيب الثمرة وتحطها في المية تنبز وتسيبها فترة عشان تشربها. تمام كده. ذهب الى ان الانبذه المختلفه من غير العنب زي التمر والشعير يحل شربها ولا يحرم الا اذا بلغ السكر. تمام كده. قال لك الخمر اللي محرمه عندنا ابو حنيفه العنب فقط هذا اللي يحرم قليل وكثيره. طيب غيره. تمام. يبقى لو خمر من التمر قال لك لا تشرب تشرب تشرب لغايه ما توصل تسكر يبقى حرام من اول هنا. يبقى خالف الجمهور. الجمهور قالوا دي خمر ده يسكر. الشراب ده يسكر. اه الشراب ده يسكر. يسكر قد ايه؟ اذا كان كتير اه يبقى خليه يسكر. واضحه؟ فرق بين الجمهور ابو حنيفه. واضح يا شيخ؟ ده اللي كان حصل زوبعه. ايوه ايوه. فهو خد بالك من كلام الفقهاء عشان ايه؟ تبقى فاهم الموضوع يعني. نكمل كده. روى الامام مسلم في صحيحه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب ما حد الخمر؟ إما 40 جلدة وإما 80 جلدة كما فعله عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم استشارهم وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال أرى أن الناس قد تهاونوا في هذا الأمر شرب الخمر. فقال عبد الرحمن بن عوف إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فأرى أن يجعل له حد القذف 80 جلدة. فوافق عمر وفقه الصحابة رضي الله عنه. جاء علي رضي الله عنه فقال أجلد 40 بسنة النبي وأجلد 80 بفعل عمر وكل سنة. فالأمر يرجع للإمام إنه من 40 يزيد 80 ممكن يزيد 100. فلذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن حد الخمر حد تعزيري. يرجع للتعزير قد يزيد فيه الإمام عن الحد المقدر وقد يصل للقتل. ان هذا شارب الخمر عمل استمرى 80 جلده في 80 جلده في 80 جلده، الامر بالنسبه له ايه؟ عاده، جسمه نحس مش واخد خلاص عليه، الامر انتهى، فهذا قد يصل للقتل. طيب نضيف كده اضافه، الخمر داء وليست بدواء، فلا يجوز استخدامها اطلاقا الا اذا تحولت خلا، الا اذا تحولت خلا بنفسها. يبقى عندك خمره تحول لخل بنفسه لا يجوز استخدامه، طب حولته انت لا يجوز استخدامه. يبقى اذا خمر تحول بفعل فاعل لخل لا يجوز استخدامه، لا يجوز استخدامه، لا يجوز. بنفسها انقلبت خلا بنفسها يجوز استخدامه. طيب اكتب برضو معلومه، ما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني هذا الشراب لو كوبايه ميه منه قد كده يسكر، يبقى ربع الكوبايه حرام منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه مع ان الربع مش هيسكر؟ سد للذريعه. يبقى حرم القليل من الخمر مع انه قد لا يسكر، نكتبه حرم القليل من الخمر مع انه قد لا يسكر سدا للذريعه، لانه ما شويه يقول طب ما زود شويه كمان، طب ما زود شويه كمان، طب ما زود شويه كمان، ويصل للسكر. ما اسكر كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير فقليل حرام. طيب نكتب سؤال اخر مهم جدا، ما حكم انتباذ، ما حكم انتباذ الخيل الخليطين من الأشربة؟ ما حكم انتباذ الخليطين من الأشربة؟ قلنا ايه معنى الانتباذ؟ اللي انت تجيب تمر وتحطه في الميه زي ما بنعمل في رمضان وتشربه على المغرب عصير، ده اسمه الانتباذ. ايه حكم انتباذ الخليطين؟ يعني واحد يحط تمر مع زبيب ويشربه المغرب عصير، يحط الاثنين مع بعض في الميه الصبح ويسيبهم ويشربوا المغرب عصير، ده معنى الانتباه، ايه حكمه؟ اكتب. عن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذ، ان ينبذ التمر والزبيب جميعا، وان ينبذ الرطب والبسر جميعا. البسر، بسر باء سين راء، البسر، البسر اللي هو التمر اول ما يبدا في الايه؟ في الحلاوه يبدا يظهر له طعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحط تمر وزبيب مع بعض او بسر ورطب مع بعض. ايه الحكمه بقى؟ اكتب. والحكمه كما قال النووي انه يسرع اليها التخمر بسبب الخلط، فيظن الشارب، يعني اللي يجي يشربهم، فيظن الشارب انه لم يسكر ويكون قد بلغ الاسكار، فيظن الشارب انه لم يسكر ويكون قد بلغ الاسكار. انا اقول حاضر نكمل بس، ما الحكم؟ اكتب سؤال كده، ما حكم النهي اللي هو ما حد النهي، يعني اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، النهي قلنا النهي اما واما، ها تحريم ولا الكراهه، اكتب كده ما حكم النهي. ذهب مالك واحمد واسحاق واهل الحديث، اسحاق يعني اسحاق بن راهويه، واهل الحديث الى التحريم، وذهب الحنابله إلى الكراهة ما لم يصل إلى حد السكر، ما لم يصل إلى حد السكر. يبقى قالوا النهي للإيه؟ للكراهة، ممكن تحط الاثنين مع بعض مش مشكلة، ما لم يصل لحد السكر، لو وصل إن هو تخمر بقى خمرة، لا ده خمر بقى، واضح؟ يبقى إما التحليل الأحوط. إيه يا جماعة؟ القول الأول يترك النبذ الاثنين. طيب ما حكم انتباذ التمر فقط اللي احنا بنعمله المشهور عندنا؟ انتباذ التمر جائز تبلل التمر لوحده جائز، وقد كان يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه اليوم واليومين والثلاثة، فإذا علته رغوة يعني بدأ إيه يرغي كده اللي هو بيقوله الزبد، إما أن يريقه أو يشربه لأحد أو يسقيه لأحد غلمانه يعني الخدم يعني. طب هل كده وصل لحد السكر؟ لا، ما هو لو وصل لحد السكر ما كانش إيه هيشربه لحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عنه، فطالما ظهر له وذاك ما تحط عصير في التلاجة خد بالك منه، أي عصير بقى بتقال مانجا أي حاجة إلا لو فريزر، ده في فريزر مجمد فخد بالك منه، فما بالك بقى لما تحطه خارج التلاجة. إذا شعرت إن له نزعة فده معناه إيه؟ أو علته الرغوة فهذا اشتد كالخمر. غالبا بيكون بعد 3 أيام غالبا، ولذلك الحنابلة قالوا عندنا 3 أيام دي حد 3 أيام، لأن غالبا بعد 3 أيام يفسد العصير. طب أخيرا خلط العصائر والأشربة جائز، يعني عصيرين مع بعض تعمل كوكتيل عصير مع بعض، برتقال مع مانجا مثلا، موز مع فراولة، خلط العصائر والأشربة جائز. واضح كده؟ انتهينا من كتاب الحدود. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي. قصدك الأصناف كام؟ 5. الأصناف المحرم يا جماعة خليكم معايا، الأصناف المحرم الخلط بينها 5، 4 أنواع من التمر والنوع الخامس زبيب. 4 أنواع من التمر اللي هي الرطب، البسر، التمر، الزهو. الزهو برضه نوع من أنواع التمر. 4 أنواع من التمر والخمسة زبيب. هل أصناف أخرى يقاس عليها؟ هل هناك أصناف أخرى زي التين، المشمش، حطيت تمر وتين تمام، زبيب وتين، زبيب ومشمش، هل يقاس عليها 5؟ لا، الراجح أنه لا يقاس، 5 المنصوص عليها فقط. صنف واحد جائز. ما هو محرم إذا وصل لحد السكر. خدت بالك؟ بلا ما يوصل لحد، خد بالك، لا مش عايزين نحدد يوم واحد، لأن ممكن الجو يسرق إليك في الحر مثلا، يسرق إليك التخمر، فحسب الإيه؟ اللسعة. يعني غالبا لا يحكم. لا فيها خلط إيه؟ الاثنين؟ لا، خلط الاثنين يسرق إليك، ونحن لسه كاتبين الحكمة، قد يسرق إليك التخمر ولا تشعر بالإسكار. أبو حنيفة رضي الله عنه ذكر إن قال إن الخمر المحرم اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي العنب. لا اعكس، اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الخمور المحرمة من التمر والشعير تمام، وكان قليل من القمح، ولم يكن في المدينة ولا عنب، كانش شجر عنب انتشر، لأن تحريم الخمر نزل بعد غزوة أحد 3 هجرية. العنب انتشر وقت لما فتحت خيبر كـ7 هجرية، فده من أدلة من استدلوا عليه إن هو قالوا من العنب فقط تمام، هو قال من العنب بس. قال من العنب فقط، ابو حنيفه قال من العنب فقط، العنب فقط هو الورد في التحريم، لان ذكر له ان العنب يعني الزبيب تمام. النص واضح، ولكن ابو حنيفه رضي الله عنه ده من قاعده من قواعد الحنفيه. بقى ايه من قواعد الحنفيه؟ انه قد لم يصل اليه الحديث، ده سبب اخر، ان ده خبر احد، وخبر احد فيما تعم به البلوى، يعني امر منتشر زي الخمر كده، وده خبر احد مش متواتر، يرده لا يقبل خبر الاحد ويقبل ما تعم به البلوى، ففي اسباب لرد الحديث. طب يلا احنا ننزل واحنا نصلي.